السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل إليه وصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليه ما أنزل المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد الأربعمائة والألف، و36 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإسلامية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى 206 بعد 200 والألف. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه فضل الاسلام: باب ما جاء في الخروج عن دعوه الاسلام. مقصود الترجمه بيان حكم الخروج عن دعوه الاسلام، بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام بالانتساب إلى غيره، بالانتساب إلى غيره. فدعوة الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله. فدعوة الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما يخالفها ولا يرجع إليها، هو التسمي بغيرها مما يخالفها ولا يرجع إليها. نعم. وقول الله تعالى: وسمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فرق الجماعة فقيد الشر فقد خلع رقة الإسلام بعنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه ميت ذا جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فرق الجماعة شقوا فمات فميتته جاهلية. وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من أعداء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجرين وأنصاري فقال المهاجرين للمهاجرين وقال الأنصاري للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فلما اختصر مهاجرين وأنصارين فقال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بينهم.

لكن من جهة أخرى وهي بيان شؤم البدعة وجنايتها على صاحبها فاعلها أن الله احتجر عنه التوبة أي منعه منها فلا تكون له رغبة فيها لامتلاء قلبه بمحبة هواه واستسلامه له. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعض السلف: يريد أن يهتدي فلا يهتدي، ويريد أن يتوب فلا يتوب. وأعظم الناس حظا من هذا صاحب البدعة، فإنها إذا تمكنت من قلبه لم تكن له في التوبة رغبة، لأنه يرى أن ما عليه هو دين فلا ينزع عنه. فالتوبة المحتجرة هنا المراد بها منع وقوعها لا منع قبولها. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر الباب: لا يوفق للتوبة. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من قرشي الحسن، وذكر ابن الله عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا. قال: انظر إلى ماذا يتحول. إلى آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن محمد رحمه الله تعالى عن معنى ذلك، فقال: لا يوفق للتوبة. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. رواه الطبراني في الأوسطي وإسحاق بن راهويه في مسنده، وإسناده ضعيف. ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وكلها بمعنى واحد وهو المنع، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهر للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، أخرجه الموضوع عن البدع والنهي عنها. حديث الحسن البصري مرسلا أخرجه الموضوع في البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما في الباب لكنه ضعيف لإرساله، وهو أحسن ما في الباب لكنه ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقة، فإن المطابقة بينهما ظاهرة، فالدليل مطابق للترجمة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، فهي عند البخاري وحده، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه فهي عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف معزوة لابن وضاح إسنادها صحيح، والقصة التي ساقها المصنف معزوة لابن وضاح إسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل لكنه جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري كما تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، فتتجارى بهم الأهواء وتشربها قلوبهم وتتمكن منها، فلا يمكن لهم أن يتركوها ولا أن يخرجوا منها، فحالهم هي الحال التي أخبر عنها الإمام أحمد رحمه الله بقوله لا يوفق للتوبة، فلشدة استيلاء البدعة على قلبه وإشرابها إياه لا رغبة له في التوبة منها. باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان للمشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فهو شبيه بقول بعض الأدباء البدعة شرف الشرك، فهو شبيه بقول بعض الأدباء البدعة شرف الشرك، والشرك حبالة الصائد التي يقنص بها صيده، والشرك حبالة الصائد التي يقنص بها صيده، والبدع حبائل يجعلها الشيطان، والبدع حبائل يجعلها الشيطان، فإذا علق بها الناس جرهم إلى الكفر، فإذا علق بها الناس جرهم إلى الكفر، فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك والكفر، ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا سوى الإسلام. نعم. وقوله تعالى ومن يأرض عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فلا يضل، وفيه حديث الخوارج وما تقدم، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أولياء المتقون، وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل لحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم

وسيعود غريما كما بدا فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا فرطكم على الحوض ولا يرفع عنا الي رجال من امتي حتى اذا هويت بهم ناولهم اخبرجوا دوني فاقول اي ربي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعده. ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت انا قد راينا اخواننا قالوا: اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا معه. قالوا: فكيف تعرف من لم يات بعد من امتي؟ قال: ارايتم لو ان رجلا له خير غر محجله بين ظهران خير يهمكم الا يعرف خيرا؟ قالوا: بلى. قال: فانهم ياتون غر محجلين من الوضوء وانا فرطهم على الحوض. الا ليناتن رجال يوم القيامه عن حوضي كما يناد الداعي قال اناديهم الا هلم فيقال انهم قد بدلوا بعده فاقول سبقا سبقا. وللبخاري: بينما انا قائم الى زمره حتى اذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم فقلت الى اين؟ قال الى النار والله. قلت: ما شانهم؟ قال: انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القصارى. ثم اذا زمره فذكر مثله قال: فلا اراه. قال: فلا اراه يخرج منهم الا مثل هل النام. ولهما قال: فلا اراه يخرج منهم الا مثل همل النام. ولهما في حديث ابن عباس: فاقول كما قال ابو الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الايه. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد الا على الفطره. فابواه يخوفانه او ينصرانه او يمجسانه: كما كنت كل بهيمه بهيمه جمعاء، هل تحسون بها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها؟ ثم قرا ابو هريره رضي الله عنه: فطره الله التي فطر الناس عليها الايه. متفق عليه. وعن حذيفه رضي الله عنه قال: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وانا اساله عن الشر مخافه ان يدركني. فقلت: يا رسول الله، انا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال قوم يستنون بغير سنه ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا

والدليل الرابع حديث ابي مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل نبي ولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمه في موالاته صلى الله عليه وسلم ابراهيم وكونه هو أولى به والمؤمنون معه كما جاء في صريح القرآن. وإنما كانوا كذلك لاتباعهم ملته فهم أولياؤه لاتباعهم ملته التي كان عليها ومن من ملته عبادة الله بما شرع ومناهضة الأهواء والبدع أي مفارقتها ومحاربتها. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفين بدءا وانتهاء ومن ملازمة وصف الغربة كون العبد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام. والدليل السادس حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد أنه قلبه وعمله فهما المستحقان للرعاية والعناية وأس عنايته ورأس رعايته الثبات على الإسلام وتحصين الدين من عواد الابتداع ومضلات الفتن. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فاطكم على الحوض. الحديث متفق عليه ومعنى فرطكم سابقكم ومتقدمكم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الورود عليه على حوضه وكل من وقع في البدعة فهو مبدل محدث حقيق بالدفع والمنع. قال ابن بطال أهل البدع كلهم مبدلون محدثون انتهى. فلهم حظ عظيم من المنع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما